إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزة ضربوا في الأرض أي تباعدوا تباعدوا أو سافروا فيها وساروا لتجارة أو غيرها فماتوا. والضرب يقع على جميع الأعمال إلا قليلا إلا قليلا. قوله تعالى وما كان للنبي أن يغل أي يخون في الغنائم. ما كان النبي أن يغل يعني أن يخون في الغنائم ومعناه أن يتهم. وقال القرطبي الغلول في اللغة أن يأخذوا من المغنم شيئا يستره عن أصحابه. يعني بعد انتهاء المعركة واحد يكون فيه غنائم فيعني يحوز لنفسه سرا شيئا من الغنائم قبل قسمتها دون أصحابه. فهذا هو الغلول. واضح. قوله تعالى وما كان للنبي أن يغل أن يعني أن النبي معصوما من مثل هذا أن يخون في الغنائم. ومن قرأ وما كان للنبي أن يغل أن يغل يعني أن يخان أو يخون يعني أن يرمى معاذ الله بإيه بالغلول أو الخيانة في الغنيمة. قوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قد أصبتم مثليها يعني يوم بدر من المشركين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها ضعفيها يوم بدر من المشركين. ماذا؟ لأن المسلمين يوم بدر قتلوا 70 من المشركين وأسروا 70 فدي إيه قد أصبتم إيه مثليها 70 و70 70 أسرى 70 قتلى في يوم بدر. ثم قتل المشركون يوم أحد من المسلمين 70. واضح. فهذا المقصود بقوله تعالى أولما أصابتكم مصيبة اللي هم 70 شهيدا في أحد قد أصبتم مثليها في يوم بدر قلتم أن هذا كل هو من عند أنفسكم أي بمخالفتكم وذنوبكم. يريد مخالفة الرماة رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا يبرحوا من أصل الجبل. فلما رأوا الهزيمة على المشركين ذهبوا في طلب الغنيمة فمال عليهم المشركون وقتل 70 من المسلمين. قوله تعالى وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا أو ادفعوا. ادفعوا هنا بمعنى يعني كثروا كثروا ليرهب العدو كثرتكم يعني انضموا إلى سواد المسلمين بحيث يظهرون في مظهر العدد الكثير والقوة حتى يقع ذلك الرعب في قلوب الأعداء. أو ادفعوا تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا يعني كثروا عدد المقاتلين وكثروا سوادهم كثروا ليرهب العدو كثرتكم. وقال الأنصاري معنى ذلك أو ادفعوا رابطوا إن لم تقاتلوا. والدفع الإزالة بقوة والاندفاع المضي في الأمر والمدافعة المزاحمة. قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت فادرؤوا أي فادفعوا. قوله تعالى ذلكم إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يخوف أولياءه. من يعرف أولياءه؟ ما تجاوبش بصيغة السؤال لا لا تتردد اقطع بالإجابة. مفعول به ثان والأول أحسنت إنما ذلك الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم. ما الذي يدل على صحة هذا التفسير والتقدير؟ بقية الآية فلا تخافوهم يعني هو يخوفكم بأوليائه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا من التفسير الدقيق. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه يعني يخوفكم أولياءه فلا تخافوهم وخافوني.

وقال القرطبي والإفضاء إذا كان معها في لحاف واحد جامع أو لم يجامع. وأصل الإفضاء في اللغة المخالطة. وقال الفراء الإفضاء أن يخلو الرجل بالمرأة وأن يجامعها. وذكر ابن منظور قال وقال بعضهم إذا خلا بها فقد أفضى غشية أو لم يغش. وأصل الإفضاء في اللغة الانتهاء. وأصل أفضى من الفضاء الذي هو السعة. قوله تعالى وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قال ابن عباس يعني تزوجتموهن على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ومعنى غليظا أي وثيقا وثيقا. وقال مجاهد الميثاق الغليظ كلمة النكاح التي استحل بها فروجهن. قوله تعالى في المحرمات وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. وحلائل أبنائكم الحلائل هنا يعني إيه؟ أزواج أولادكم أبنائكم. وحلائل أبنائكم أي أزواج أولادكم الذين هم أو أبنائكم الذين هم من أصلابكم أزواج البنين. قوله تعالى كتاب الله عليكم أي فريضة الله عليكم يعني كتاب الله عليكم. إيه إعراب كتاب الله عليكم؟ تفضل. تاني يعني كأنه أسلوب تحذير يحذرهم من اتباع كتاب الله بمعنى حكم الله. عايزين محو الأمية النحوية. نعم تفضل. أنا لا يعني أنا بس يعني مشكلة اللغة العربية إحنا الآن في أزمة شديدة. ما ينفعش طلب العلم بدون إتقان اللغة العربية إطلاقا إطلاقا. والظاهرة التي تشيع الآن الموضة الجديدة بتاعت التقليع السخيفة بتاعت الدعاء ويطلعوا المنابر ويتكلموا باللغة العامية كل الخطبة باللغة العامية ودروس يعطيها مشاهير من الدعاء في الفضائيات وغيرها كلها باللغة العامية. فدي موضة سخيفة وموضة خطيرة تهدد اللغة العربية التي لها يعني التي تحرس الإسلام. فلما يكون طلبة العلم في تقصير في اللغة العربية دي مأساة ونذير خطر شديد نذير خطر شديد يعني على الدعوة الإسلامية. فلا تستهونوا بهذا الأمر يعني زي ما بتحفظ القرآن اهتم بدراسة اللغة العربية والنحو والأدب والبلاغة يعني لازم تأسس نفسك. ولذلك إن شاء الله سنفرد هذا الموضوع بالكلام فيما بعد. فأنا بعتذر إنما أقصد أن أوبخ أحد من الإخوة يعني ما أعرف حتى أسماءهم لكن يعز علي أن يكون ده موقفنا من لغة القرآن الكريم. دي مأساة بكل معنى الكلمة. فالتساهل في مثل هذا يهدد مستقبل الدعوة. أين تفضل. نعم يبقى هنا التقدير إيه؟ إلزموا كتاب الله عليكم يعني ده أسلوب إيه بقى؟ إغراء عكس أسلوب التحذير. إغراء كتاب الله عليكم أي يلزموا كتاب الله أي فريضة الله عليكم أو عليكم بكتاب الله. طب عليكم دي إيه بقى في الحالة دي لما نقول عليكم بكتاب الله اسم فعل أمر. شوف هي عليكم بس هي اسم فعل أمر. كتاب الله عليكم الذي كتبه عليهم أي فرضه عليكم. فكتاب الله هنا إيه بمعنى حكم الله مش المقصود به القرآن الكريم لكن كتاب الله عليكم يعني الذي فرضه عليكم وأوجبه عليكم. قوله تعالى محسنين غير مسافحين. محسنين يعني معناها هنا إيه متزوجين. محسنين يعني متزوجين غير مسافحين يعني غير زناة. وهذا بلغة قريش. قال ابن قتيبة أصله من سفحت القربة إذا صببتها. ف